ما هي ألفاظ القذف؟ ألفاظ القذف كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو أحد قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا مطلقا أو كناية بنية، والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة بالإجمال كفر، أما سب أبي بكر أو عمر أو نحوهما فمن الذنوب الكبيرة والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله تعالى أعلم. ما حكم شهادة الزور؟ شهادة الزور من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، رواه البيهقي، أي شبهت به، والله تعالى أعلم وأحكم. كيف يكون مطل الغني؟ مطل الغني هو أن يقترض مالا من شخص إلى أجل ثم يحل الأجل ويماطل في دفع الدين مع القدرة على الدفع. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، رواه أبو داود. ما حكم شتم المسلم ولعنه والاستهزاء به؟ يحرم شتم المسلم ولعنه والاستهزاء به وكل كلام مؤذ له بغير حق. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، رواه البخاري، والله تعالى أعلم وأحكم. أعطي أمثلة عن الكذب على الله ورسوله. الكذب على الله منه ما يؤدي إلى الكفر، وهو أن ينسب إلى الله تحليل ما حرمه أو تحريم ما أحله في شرعه، وكذلك نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الأمر على خلاف ما يقول، لأن في ذلك تكذيبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ومنه ما لا يؤدي إلى الكفر ولكنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، والله أعلم وأحكم. ما هي الدعوة الباطلة؟ الدعوة الباطلة كأن يدعي على شخص ما ليس له اعتمادا على شهادة الزور، والعياذ بالله تعالى، والله أعلم وأحكم. ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي كأن يطلق زوجته في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، ويقع هذا الطلاق وإن كان محرما، والله تعالى أعلم وأحكم.